فيسأل عن المذاهب هل هي بدعة أو غير بدعة. نقول إن المذاهب هي أقوال أئمة من علماء المسلمين وهي آراء، لكن البدعة التعصب للمذهب بحيث لا يقبل شيئا سواه وإن كان هو الحق، هذا هو الذي لا يجوز، لأن الواجب على الإنسان إذا بان له الحق أن يتبعه سواء كان على مذهبه أو على خلاف مذهبه. لكن أهل العلم يأخذون بهذه المذاهب من أجل أن يأخذوا بقواعدها فقط، لا أن يجعلوها حجة لهم عند الله. فإذا بان لهم الحق وجب عليهم الرجوع إليه، لأن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، لم يقل ماذا أجبتم أحمد بن حنبل أو محمد بن إدريس أو مالك بن أنس أو النعمان بن حنيفة أبدا، بل قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فالبدعة أن يتفرق الناس من أجل هذه المذاهب بحيث لا أقبل ما يكون في مذهبك من الحق ولا تقبل ما يكون في مذهب من الحق. أما إذا كان الإنسان يرجع إلى الحق فلا بأس أن ينتمي إلى مذهب من أجل أن يبني قواعده عليه، ولكنه يأخذ بالحق إذا تبين له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.